حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعنا الكرام، لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع أحد وزراء الأوقاف الراحلين، إنه العالم الراحل الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور، الذي ولد في الأول من شهر نوفمبر عام 1930 في محافظة كفر الشيخ. حصل الدكتور الأحمدي أبو النور على العالمية مع إجازة التدريس عام 1957، ثم دبلوم في العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين، ثم الماجستير عام 1968، ثم الدكتوراه في الحديث النبوي عام 1970. وفي نوفمبر عام 1985 عين الدكتور الأحمدي أبو النور وزيرا للأوقاف، ورحل عنا في 11 من شهر نوفمبر عام 2015. واليوم بمشيئة الله تعالى وبمناسبة رحيل الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور، نستمع إلى صوته وهو يحدثنا تحت عنوان الإنتاج أساس التنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، فقد روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق بني قينقاع. وغدا عبد الرحمن إلى السوق واشترى وباع حتى كون ثروة استطاع عن طريقها أن يتزوج وأن يبارك له الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف حدث هذا من عبد الرحمن بن عوف؟ لقد تأثر عبد الرحمن بن عوف بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وبقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إن عبد الرحمن بن عوف أيها المستمعون الكرام استطاع بالعمل والإنتاج أن يكون دخلا ممتازا، تمكن عن طريقه أن ينفق على أسرته ويدخر منه لبنيه من بعده، ويساهم أيضا في تنمية المجتمع وجهاد العدو. ولا أدل على هذا من أن تبرعه في جيش العسرة بعد إذن، وهو ما كان في غزوة تبوك، بلغ 200 أوقية ذهبا. أن له ذلك إن قعد عن العمل أو توانى عن الاستثمار، وهذا هو الاستثمار الحقيقي للعمل حين يكون في رحاب القيم الإيمانية التي يعرف المسلم كيف يعيش بسلوكها في عمله وفي مجتمعه. من هنا كان العمل عبادة وطريقا للعبادة، وكانت العبادة هي المعبر الإيماني والقيمي إلى العمل وإلى الإنتاج. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان الإنتاج أساس التنمية، حدثنا العالم الراحل الدكتور الأحمدي أبو النور. مستمعنا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.